أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لما بيّن المصنف رحمه الله فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه، فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام. فإن المقصود عند النحاة بيان الكلام، بيان الأحكام التي تجري على الكلام، والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها. والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة، أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها وأواسطها، دون أوائلها وأواسطها. والتغيير حقيقي أو حكمي، والتغيير حقيقي أو حكمي. وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم، أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلم. والعوامل جمع عامل، وهو عند النحاة المقتضي للإعراب، وهو عند النحاة المقتضي للإعراب أي موجبه. فمن العوامل ما يوجب الرفع، ومن العوامل ما يوجب النصب، ومن العوامل ما يوجب الخفض، ومن العوامل ما يوجب الجزم. وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمنا ومررت بالمؤمن، فإن حركة النون تغيرت لاختلاف العوامل الداخلة عليها، ثم ظهر هذا التغيير لفظيا ولم يمنع من النطق به مانع، فظهرت الضمة في المثال الأول، ثم ظهرت الفتحة في المثال الثاني، ثم ظهرت الكسرة في المثال الثالث. والآخر تقديري، تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، كتعذر أو استثقال أو مناسبة. فالموانع ثلاثة، فالموانع ثلاثة: أولها التعذر، وهو ما كان آخره ألفا لازمة، وهو ما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليها جميع الحركات، تقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى، فتقول قال موسى ورأيت موسى ومررت بموسى ولا يظهر شيء. وثانيها الثقل، وهو ما كان آخره واوا، وهو ما كان آخره ياء لازمة تقدر عليها الضمة والكسرة، تقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر عليها الفتحة، مثل المزكي، مثل المزكي. وثالثها المناسبة، والمراد بها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، مثل كتابي، مثل كتابي. فهنا تمنع المناسبة وهي ياء المتكلم من ظهور الحركة، فتكون الباء مكسورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله: رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل واحد منها علامات سيذكرها إن شاء الله فيما يستقبل. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، تغيير يلحق آخر الاسم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، نون الإناث أو نون لدخول نون الإناث، أو الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون الإناث، الذي لم يتصل بنون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع. الأول ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، وهو الرفع والنصب. والثاني ما هو مختص بالأسماء وهو الخفض، ما هو مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والثالث ما هو مختص بالأفعال، ما هو مختص بالأفعال وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم. وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، لأنها جميعا مبنية، وليس من هذه الأقسام شيء للحروف لأنها جميعا مبنية. والمبني هو ما لا يتغير آخره، ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه، مع تغير دخول عامل عليه، فيلزم حركة مضطردة، فيلزم حركة مضطردة أي مستمرة. نعم.